بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في باب النكاح في ضروب النظر. فلقد جمع الشيخ عدة أنواع من النظر، ووصلنا والمرأة مع المرأة كرجل ورجل، يعني نظر المرأة مع المرأة ما حكمه؟ كحكم نظر الرجل إلى الرجل، الرجل إلى الرجل يصح له أن ينظر إلى كل بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة ينبغي أيضا لا يصح لها أن تنظر من المرأة إلا لكل بدنها ما عدا السرة، ما بين السرة والركبة. طيب، هل هذا على الإطلاق أن يحتاج إلى تقييد؟ طبعا دائما نحن نقول إن النظر ينبغي أن يكون مع عدم الشهوة، أما إذا وجدت الشهوة ووجدت الفتنة، فلو كان محرما أو كان فيه يعني قريبا، مع ذلك يصبح حرام. أما الأصل بالأمور الطبيعية نظر الرجل إلى الرجل كل البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، نظر المرأة إلى المرأة كل البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا إذا كانوا من المؤمنين. فإذا كانت المرأة كافرة فما حكمها؟ قال الشيخ: والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة. يعني الأصل الذمية أو الكافرة غير المسلمين أو غير المسلمات إلى المسلمات، ما الحكم في هذه الحالة؟ الإسلام يحول الإنسان إلى عدل، والكفر وغاية في الفسوق. يعني نحن ما معنى عندما نقول رجل فاسق أو امرأة فاسقة؟ هي التي ترتكب كبيرة أو تصر على صغيرة، وهل هنالك كبيرة أكبر من الشرك؟ طبعا لا. ولذلك المرأة الكافرة سواء كانت ذمية أو كانت غير ذمية، يعني يهودية، نصرانية، مجوسية، ملحدة، أيا كانت، الأصل ألا تنظر إلى المسلمة، لأنها إذا نظرت إلى المرأة المسلمة فعند ذلك ربما تنقل بعض الأشياء إلى الكافرين ويتشببون بهذه المسلمة. ولذلك على المرأة أن تحتاط المسلمة أمام المرأة الكافرة. والله سبحانه وتعالى قال: أو نسائهن. دائما إذا جاءت هذه الإضافة نساء من؟ نساء المسلمات. يعني فلذلك كما قال في حديث الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن هنا، هل يجوز؟ كان سابقا يوجد في البلاد ما يسمى بالحمامات العامة، إلى الآن يوجد في كثير من البلاد هذه الحمامات العامة، حتى في بلادنا وإن كان يعني ما زال فيها عدد لكن قليل. في هذه الحالة يوجد في الحمامات العامة مصائب، يعني من جملة هذه المصائب أن المرأة ربما تظن أنه يحل النظر المرأة إلى المرأة بالكلية، وربما لا تحجب من ذلك إلا فرجها، ربما بيدها أو بشيء معها. هذا الشيء موجود إلى الآن. دخول الكافرة، هذا إذا كانت المسلمة مع المسلمة بهذا الشكل حرام، ما حكم الكافرة؟ من باب أولى. يعني اليوم تطورت الأمر، إذا لم يكن هنالك يعني حمامات، يوجد حمامات السباحة ربما للنساء، كذلك هذه المرأة يعني ما تبدي من عورتها أكثر من المسموح، وهذا حرام أيضا. عندما كانت الحمامات ضرورية أن تغتسل المرأة، لا يوجد أماكن للاغتسال في البيت ولا للتنظيف، فكانت المرأة تذهب في كل أسبوع إلى الحمامات العامة يوما ما، فما الحكم في ذلك؟ يعني أنا أقول لكم ما كان في صدر القرن الماضي في حينا هنا، عندما وفي حينا يختلط النصارى مع المسلمين، ولذلك قامت فتوى من علماء الحي بتقسيم الأيام في الحمامات، يعني هذا مما أدركه آباؤنا وأجدادنا في تقسيم أيام الحمامات إلى قسمين، أيام يدخل فيها النصارى لا يدخل فيها المسلمات على الإطلاق، وأيام يدخل فيها المسلمات لا تدخل فيها النصارى، وهذا أمر كان متفق عليه، وحتى لا يحدث أي شيء حتى كانوا يجعلون علائم. من جملة العلائم التي كانت في أهل الكتاب أنهم يغيرون ألوانا على يعني لباسهم، والآن ترى حتى أعلى درجات منهن ربما ترى عليه زمار أحمر مثلا، أو ترى عليه لون من فوق إلى تحت يعني يخالف لون السواد في ثوبه، أي هذا ربما الآن يظنون الناس أنه نوع من التزين. انظروا إلى الآن كبار رجالاتهم على الألوان التي يلبسها، معنى ذلك يوجد لون فارق في ثوبه، هذا ليدل على أنه من أهل الكتاب. فإذا دخل الحمام مثلا ولا يوجد ثوب كان يطلب أن يعلق في رقبته شيء ليدل، كجرس وما شاكل ذلك، ليدل على أنه من أهل الكتاب. هذه مسألة كانت موجودة إلى وقت متأخر. فإذا دخول الحمامات بالنسبة للكتابيات مسألة كان ذات يعني نظر، ولذلك فصل ما بين المسلمين أو بين المسلمات والكافر. وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة، هذه المسألة يعني فيها نوعين من الفتوى. هل يجوز للمرأة عند أمن الفتنة أن تنظر إلى الرجل؟ طبعا أحيانا في معاملة، في مشي في الطرقات، في بيع، في شراء، في شهادة إلى غير ذلك، ما هو الذي يعني يمكن أن تنظر منه؟ العورة المتفق عليها عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن الأصل أن المرأة لا تنظر. وإن كان الشيخ يقول هنا في أول الكلام وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة، يعني هي لا تخاف فتنة ولا نظرت إلى شهوة. يستدل الفقهاء بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمل السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ولو كان النظر يحرم عند ذلك ما حملها صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل كانت تنظر إلى لعبهم أم إلى أجسادهم؟ ولا هذا ينفك عن هذا، يحتمل ذلك الأمر. وهل تنظر إلى ما يبدو عند المهنة؟ وكيف يمكن أن نضبط ذلك؟ الشيخ النووي يقول ويصحح في هذه المسألة فقال: قلت الأصح التحريم كهو إليها. يعني كيف يمكن للرجل أن ينظر من المرأة؟ كل شيء بقدره، فهو ينظر إليها ما يحتاجه في وقت الحاجة على حسب الأمور التي مرت، وكذلك هي تنظر إليه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ودليل آخر روته السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت عند ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. ميمونة وأم سلمة. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصر؟ لماذا نحتجب منه؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حدد المسألة التي تكون ما بين المرأة وما بين الرجل، إذن الأصح التحريم كهو إليها. على كل حال بشكل عام عند أمن الفتنة ما يبدو من الرجل يعني من الأيدي، من الوجه، من الرأس، يعني هذه الأشياء بشكل عام لا نكلف النساء أكثر مما تطيق، وهي عند المرور في الطرقات أو كذا ولا توجد فتنة يكون ذلك غير محرم. ونظرها إلى محرمها كعكسه. عندنا المحارم، ما معنى محرم؟ المحرم هنا حكمه أن المرأة إذا نظرت إلى من لا يحل لها أن تتزوج به، كل إنسان لا يحل لها أن تتزوج به، لا تقول أنا متزوج الآن بحل أتزوج من كل الناس، لا، يعني ألا تتزوج به حكما حتى لو طلقها زوجها بسبب يوجد نسب أب جد، يوجد مثلا ابن ابن ابن، يوجد مثلا حواسي أخ من كل الأنواع، يعني هذا كل الأشياء التي لو قلنا انفردت هي وأرادت أن تتزوج لا يوجد حرمة بنسب، لا يوجد حرمة بنكاح، لا يوجد حرمة برضاع كيفما كانت. هذا النظر إلى المحرم معنى ذلك قال كعكسه، يعني عندما ينظر الرجل إلى محرمه. كيف تنظر المرأة إلى محرمها؟ الأصل يحرم العلاقة ما بين المحارم، ما بين السرة والركبة، الأم، الأخت، الخالة، العمة، الجدة، ماذا تنظر منها؟ يحل لك أن تنظر ما دون، يعني كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة. لا يعني هذا أنها تتكشف، لكن لو كان شيء مكشوف من هذا البدن فهذا لا يضر. ويدلنا على ذلك فعل السيدة عائشة التي ورد في الحديث كثيرا، عندما علمت ابن أختها فأخذت واعتزرت، جعلت مئزرا يعني ما بين سرتها وركبتها، وبعد ذلك قامت فاغتسلت وعلمت بعض محارمها كيف يغتسل، وهذا دليل على الجواز. وطبعا ربما يتصور الأمر، يعني الإنسان أول الأمر ربما يرى في ذلك مبالغة، لا، هذه هي العورة التي تحرم والباقي لا يحرم، قلنا عند أمن الفتنة. إذن نظرها إلى محرمها، تنظر إلى أبيها، إلى أخيها. وهنا أريد أن أعقب على مسألة، كثير من الناس ربما لا يبالي اليوم في البيت، هذا الشاب يجعل مثلا يلبس الشورت هذا في البيت وفخذه تظهر، كذلك ربما يخلع ويلبس يعني ملابسه أمام الآخرين ولا يوجد إلا ما يستر السوأتين، يسبحون الآن في المزارع ولا يوجد عنده إلا يعني شيء ما يستر السوأتين أو يظهر شيء من الفخذ أو من الركبة، حتى كثير اليوم أكثر من ذلك في الحج وفي بيت الله الحرام ترى بعض الناس يلبس الإزار، نعم، وبعد ذلك يظهر بطنه وكرشه متدلي وصرته ظاهرة، وبعد ذلك يوجد أكثر من شبر ينزل إلى الأسفل، يمشي هكذا في الطريق وهو يظن أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى وهو يعصي الله في مسيره، وهذا شيء كثير. كم نقول للناس صحيح هذا موجود أو لا يعرف كيف يعتزل، كلما مشى يظهر فخذه في الطريق. هذه أشياء ينبغي علينا أن نعرفها بشكل واضح. فعورة الرجل ما بين السرة والركبة ينبغي أن يحافظ عليه، لا يقول أنا رجل، يعني وقد رؤي كثير من بعض يعني إخواننا العرب أنهم عندما يذهبون حتى إلى فنادقهم ويريدون أن يغتسلوا مثلا أو يتوضأوا فيكونون عورات 100% أبدا لا يوجد عليهم شيء، وهذا يحتاج إلى التنبيه. ومن المؤسف أن الذين ينبغي عليهم أن ينبهوهم يقعون في الإثم معهم في نفس الشكل، حتى ممن يدعى عندهم بطلاب علم الأحيان. هذه مسألة غلبت العادة عندهم على العبادة، ولذلك لا نقول والله نحن في ريفنا نفعل كذا فينبغي أن تكون الشريعة كذا. قد تجتمع الأمة هنا في قرية من القرى على ضلالة، يمكن، أما كأمة إسلامية لا تجتمع على ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: ومتى حرم النظر حرم المس. أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بالنظر، بعد ذلك يحاول المس. أي شيء يثير الشهوة أكثر، النظر أم المس؟ المس يثيره، ومن هنا لو كان الإنسان صائما في رمضان فنظر فأنزل فإنه لا يفطر، سواء كان النظر محرم أو حلال. يعني لو نظر الإنسان إلى زوجته فأنزل عند ذلك لا يترتب، لأنه ليس هذا من قبل القدرة، ليس عنده قدرة أن يدفع ذلك. أما المس هذه يستطيع أن يبتعد عن المس، فلو مس وأنزل عند ذلك يفطر لأنه تعدى في ذلك. هذا بالنسبة إذا قلنا كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فمن هنا أيضا فالأمرد يحرم النظر إليه فيحرم مسه كذلك. كذلك يعني بعض الناس اليوم تحت اسم عدم الضرورة هيك نوع من الراحة البدنية الزائدة يذهب إلى فيريد أن يفعل مساجات، فيأتي رجل فيدلك له مثلا أفخاذه من أجل أن يرتاح مثلا، هذا المس حرام لأنه لا تدعو الحاجة. أما لو كان المس من أجل مسألة طبية لا بد له كالعلاج الفيزيائي مثلا، فإن أمكن بدون مس بحائل مثلا كما يفعل بعض يعني الكفوف التي تكون للأطباء وبعد ذلك يأخذون هذه المراهق وبعد ذلك يدلكون والنظر إنما يكون بمقدار الحاجة، هذا صار المس للضرورة مثل النظر للضرورة حتى لو كان لامرأة، فإن ذلك جائز عند عدم توفر مثلها لهذا الأمر. ومتى حرم النظر حرم المس ومباحان النظر والمس؟ قال لفصد وحجامة وعلاج. الحاجة التي تلجئ إلى ذلك علاقة الأطباء اليوم مع المرضى علاقة ينبغي أن تكون محاطة بالدقة. كان سابقا من ناحية طبية ومن ناحية شرعية يفعل بعض الأطباء شيئا ربما اليوم قل هذا الفعل، وهو أن المرأة كانت إذا أصيبت في منطقة في جسدها فكان يوضع عليها غطاء، وكان هذا الغطاء يثقب من أماكن عنده عدة أغطية الأطباء مفتوحة بحسب الحاجة، ولذلك كانت يغطى جسمها ولا يظهر من ذلك إلا بمقدار الحاجة. يعني مثلا يوجد فتحة فوق ثديها، فترى أن بعض الأطباء اليوم لا يبالي اكشفي أخي طبيب هذه مسألة، وكأن الطبيب يحل له كل شيء، لا حرام هذا ويرتكب الإثم. ولذلك هنالك ينبغي أن تكون لو كانت عنده مثلا امرأة، هذه المرأة تشرف على النساء، عند ذلك تضع هذا المكان إلى مكان الحاجة، ثم يأتي الطبيب فينظر إلى مكان الحاجة فقط. وهذا أمر يعني يحتاج إلى تدريب وإلى كلام ما بين العلماء وما بين الأطباء. ولقد كان يعني الأطباء في يوم ما كما عهدنا في بلادنا وما زال منهم كثر جزاهم الله خيرا إلى غاية عالية في الدين، يعني مرتبة رفيعة جدا في الدين، لكن اليوم يعني ربما الإنسان على قدم أستاذه. عندما تغلغل بعض الأساتذة الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الوازع الديني عند الطبيب يقل. كان الإمام الغزالي يقول عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى، عارفا بالله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هذا الذي يرى خلق الله وصنع الله وإعجاز الله وحكمة الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، دائما يخاف من الله سبحانه وتعالى. فالطبيب إذا أراد قال فصد وحجامة وعلاج، هذه أمثلة بشكل عام أي من أجل المداواة، نستطيع أن نختصر ذلك بكلمة واحدة. كيف يمكن للطبيب أن يعالج طبيب مع مريضة لوحدها؟ هذا لا يجوز، إما أن يكون معها محرم أو أن تكون امرأتان مع طبيب، عند ذلك هذا يجوز. يعني كثير من الفقهاء قالوا بجواز خلوة الأجنبي بامرأتين لا بامرأتين واحدة. ومباحان لفصد وحجامة وعلاج. قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة. اشتريت بيت من امرأة، من هذه المرأة؟ اشتريت بيت، حاجة، سيارة، أي شيء، كتاب، وتريد أن تعرف من الذي باعك. ربما تعيد تعيد أنا والله ما اشتريت منك، كيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ إذن المسألة إنما نقصد بها كيف يتعرف البائع على المشتري، كيف يستطيع البائع أن يرد على المشتري، كيف نقول سلم هذا المشتري. من الممكن النظر بقدر الحاجة، وقدر الحاجة هنا هو ما يكون للوجه، طبعا للوجه هذا من بيع وشهادة. فالوجه الذي يدل على مسألة البيع والشراء هذا جائز. هل يمكن أن يكون أكثر من الوجه؟ نعم، لو شهد شاهد عن طريق يعني المصادفة بأنه رأى أربعة من الناس رأوا رجلا يزني بامرأة، وهنالك علامة فارقة، وإنما نظروا من أجل أن يتحملوا الشهادة. فعندما نظروا من أجل أن يتحملوا الشهادة، حتى النظر إلى الفرج جائز هنا للتحمل للشهادة، من أجل أن يشهدوا أمام القاضي أن فلان زنى بفلان. لا يكتفي أن نتهم امرأة عند دخولها مع رجل، أو ركوبها في سيارة، أو وجودها في فراش، أو تعريها عن اللباس، كل ذلك لا يمكن أن نشهد فيه بالزنا، وإنما الشهادة تكون عند عدم التعمد، التفاتة حدثت من مجموعة، بعد ذلك رأوا ذلك فأرادوا أن يتحملوا الشهادة، فيجوز لهم النظر لتحمل الشهادة فقط. أما لو قالوا هنالك وراء الجدار يوجد رجل يزني بامرأة، تعالوا لننظر إليهما، وبعد ذلك ذهبوا ثم قالوا نتحمل الشهادة، في ذهابهم وفي قصدهم تحولوا من جماعة، كان من الممكن أن تقبل شهادتهم إلى فسق، لأنهم أرادوا أن ينظروا إلى شيء من الفجور، فعندما تحملوا الشهادة تحملوها وهم فسق، ولم يتحملوها وهم عدول. قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة. إذن الشهادة كل شيء بحسبه، بدأنا من الوجه وانتهينا بالفرج، الوجه للبيع والفرج في نهاية الأمر من نسبة للزنا. قال وتعليم. هنالك كثير من النساء يحتاجن إلى التعليم من قبل الرجال، فذهاب المرأة مثلا، حضورها في محاضرة، استماعها، تلقيها العلوم الضرورية، وهو النظر. في هذه الحالة إذا كان النظر ضروريا إلى مسألة الوجه، مثلا لو افترضنا أن أرسلنا امرأة إلى من يتقن علم التجويد وعلم قراءة القرآن، فيحتاج أحيانا أن ينظر إلى مخارجها، كيف تخرج الحروف من أجل التعليم، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. كذلك قالوا تعليم الأمراض. الأمراض وإن كان صغيرا لا بد أن يتعلم صنعة، ولا بد أن يتعلم علما، فهذا أيضا من الضروري ومن الممكن أن نعلمه ولو كان أمرض، فهنالك ضرورة من أجل تعليمه. لكن يوجد مسألة هامة جدا، قالوا لو يعني أصدق الرجل زوجته تعليما لمسألة معينة ثم طلقها، فتحتاج إلى أصدقها تعليم قراءة القرآن، فإذا طلقها قبل الدخول فماذا؟ فعليه النصف، أو طلقها بعد الدخول فعليه المهر كاملا إن لم يدفعه، فهل يجوز له أن يعلمها بعد أن طلقها؟ قالوا هذه حالة مستثناة، لا يجوز له ذلك، ونعود إلى مهر المثل. لماذا؟ لأنه عندما يريد أن يعلمها يوجد شيء، حياة زال ما بين الزوجين، ولذلك بعض الطلاق يخشى من بعضهما البعض يعني على بعضهما، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لذلك منع الفقهاء الأزواج أن تعلم الزوج زوجته بعد الطلاق، يعني المطلق لمطلقته، لأن أمله قد تعلق بها وأملها قد تعلق به، وصار كل واحد طامعا في الآخر. قال ونحوها بقدر الحاجة، يعني كل شيء بمقدار الحاجة، يعني امرأة تريد أن تتعلم كالسيد المرأة إلى عبدها إلى المحترفين، كيف يستطيعون أن ينظروا؟ النظر إنما يكون بمقداره، فإذا تم التعليم عند ذلك امتنع النظر من جديد. أما بالنسبة للزوج فيحل له أن ينظر إلى كل بدنها وأن تنظر كذلك هي بإذنه طبعا إلى كل بدنها، وللزوج النظر إلى كل بدنها، لكن قال يكره أن ينظر كل واحد منهما إلى فرج الآخر ببعض الأحاديث التي وردت، يعني فكان بعض الأحاديث الضعيفة أن النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى، هذا حديث ضعيف. أما الفقهاء فيقولون إذا كانت الشهوة لا تتم إلا بالنظر إلى الفرج فلا بأس بذلك، من أجل أن يصبح الإنسان يعني قاصدا لشهوته التي أحلها الله له من أجل أن يمتنع عن الحرام. بعد ذلك يقول الشيخ فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتد. نحن نبدأ بمسألة الخطبة. أول علاقة ما بين الرجل والمرأة الخطبة. طبعا هذه الخطبة، قبل الخطبة لو أردنا أن نكلم عن شيء سابق بالنسبة، قلنا النظر ممنوع، يعني بالنسبة للآباء ينبغي عليهم أيضا والأمهات أن لا تجمع ما بين الأولاد بعد سن التمييز في فراش واحد أو في غطاء واحد، إن تعذر مسألة الفرش لفقر أو كذا فينبغي الفصل أقل الدرجات في مسألة الغطاء. وكذلك الاضطجاع، خاصة كان العرب من عادتهم أنهم يعني يتعرون قبل النوم، وذلك لوجود الآفات والحشرات الموجودة في طيات الثياب، يعني كان القمل كثير، إلى وقت قريب كان الناس ينزعون لباسهم ثم بعد ذلك ينسلون في الفراش عراة. فالمرأة إلى المرأة لا تندرج في ثوب واحد ولا في فراش واحد، وكذلك الرجل مع الرجل لا يندرج في فراش واحد. إذا كان الإخوة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهن عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بين الذكور والذكور وبين النساء والنساء. قلنا على مسألة النظر، إذا كان النظر ممنوع فالمصافحة، يعني تأتي بعض الناس المغرضات وعلى وسائل الإعلام تجعل هكذا أحيانا كف تدعي أنها مسلمة بعد ذلك تريد أن تصافح أن يوجد حائل، هذا كلام يعني فيه شيء من التهور وعدم الفهم للشريعة الإسلامية. إذا كان النظر فالمس، ولو كان بحائل ما هو الضرورة لذلك؟ لا توجد ضرورة ولا توجد حاجة. أما مصافحة المرأة للمرأة، مصافحة الرجل للرجل، فهذا أيضا فيه خير، وما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. لكن ذكر مع ذكر، امرأة مع امرأة، أو إذا كان بينهما محرمية هذا ولا توجد يعني شيء من الفتنة. أما لو كان هنالك من الأشياء التي تنقل الأمراض، ونحن نعلم أن الناقل للمرض في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولذلك ينبغي عليك ألا تعانق صاحب مرض، فإنه مما يؤدي ذلك من جذام أو ضرس أو عاهة أو يعني فيه. إذا كنتم في الطاعون قال إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. أول من علم الحجر الصحي يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميت أحيانا يموت الإنسان وينتقل من الحياة، فيأتي بعض الناس إلى تقبيل، هذا التقبيل من جاز تقبيله في حال الحياة يجوز في حال الممات، أما كانت امرأة يقبلها إنسان مثلا، هذا التقبيل تقبيل رحمة، فلا يتصور أن يأتي إنسان غريب وبعد ذلك غير محرم إلى هذه المرأة. بعد ذلك نتكلم عن الخطبة. الخطبة هو معناها أن يلتمس الإنسان النكاح، لكن عن طريق الخطوبة. كيف يفعل ذلك؟ طبعا يعني معنى ذلك يطلب الرجل من المرأة أن هل تريد أن تكون زوجتان له. طبعا لا بد أولا أن يكون هنالك عدم وجود مانع من هذه الخطبة. ما هي موانع الخطبة؟ لو كانت المرأة مزوجة هل تخطب؟ لو كانت المرأة على غير دين الإسلام وغير ذمية هل تخطب؟ لو كانت المرأة بينك وبينها محرمية فهل تخطب؟ بينك وبينها رضاع فهل تخطب؟ كل ذلك هذا لا يسمى خطبة. أما إذا كانت المرأة خلية، قبل أن نذكر أما المزوجة فتنقسم إلى قسمين، رجعية وبائن. أما الرجعية فحكمها حكم الزوجة، لا يجوز الكلام معها لا تصريحا ولا تعريضا. لذلك بدأ الشيخ بقوله فقال تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة، لا تصريح لمعتدة. إذا كانت خلية عن نكاح أي لا زوج لها وليست معتدة عدة رجعية، نعم خلية عن نكاح كان، ومن الممكن أن تكون حلالا لهذا الرجل يمكن نكاحها ولم تكن في عدة، عند ذلك يجوز للإنسان أن يخطبها. أحيانا يمكن له أن يخطبها لكن يوجد مانع من قبله، واحد متزوج بأربعة بيروح بيخطب خمسة، هل يحق له ذلك؟ وصلت للغاية خلاص امتلئ. فإذا كان عنده أربع فلا يجوز له أن يخطب الخامسة على الإطلاق. نعم. كذلك لو كان عنده امرأة فلا يجوز له أن يخطب خالتها ولا عمتها ولا أختها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها، كل هذا حرام لأن الجمع بينهما حرام. حتى إذا كانت المرأة في عدة رجعية طلقها فلا يجوز له أن يعني يخطب أختها. لماذا؟ حتى تنتهي من عدتها، لأنها الرجعية في حكم الزوجة تماما. كذلك المحرم، هذا الصفة قامت به، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، كذلك لا يحق له أن يبدأ بهذا الأمر. طبعا بشكل عام عندما قال تحل بمعنى ذلك أن يستحب للإنسان إذا توفرت هذه الوسائل كلها بعد ذلك أن يخطب امرأته من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، من أجل أن يتزوج، من أجل أن يحقق هذه الأسئلة. أما المعتدة، المعتدة عدة أقسام، أن تكون بائن، والبائن هي المطلقة طلاقا ثالثا، هذا تسمى بائن. المناعنة هذه التي انتهت من عدتها، التي فسخت بسبب إعسار، التي انتهت من مثلا من عدة وفاة، كل ذلك الذي انتهت من عدة شبهة، عند ذلك لا يحق التصريح ما دامت في مسألة العدة. لكن إذا كان كل هؤلاء ما قلنا الرجعية لا يحق له أبدا لا تصريح ولا تلويح في ذلك الأمر ولا تلميح. أما غير هؤلاء التي تكون بائن لن تعود إلى زوجها يجوز بذلك التعريض، في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أدعي الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا من أبي سلمة، يعني اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منه. الذي قال لها ذلك يعني كأنه يبين لها أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك بعد زوجك رجلا أفضل من هذا الزوج، وكانت في استجابت لأمر رسول الله تعبدا، فكان الجزاء أن الله سبحانه وتعالى جعلها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيتكلم عن الرجعية، أترك ذلك إلى الغد والحمد.